الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وصلنا في دروس فقه المعاملات إلى قول المؤلف: باب في أحكام الهبة والعطية. باب في أحكام الهبة والعطية. قال: الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم. هنا تعريف الهبة: التبرع من جائز التصرف. التبرع من جائز التصرف، الشخص جائز التصرف يعني ليس محجورا عليه، ليس صغيرا ولا مجنونا ولا كذا إلى آخره. جائز التصرف في حياته، يتبرع في حياته لغيره، ويكون هذا التبرع بمال معلوم، بمال معلوم محدد ايه مقداره ويعلم مقداره. فهذه الهبة. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى. فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من المصالح. فالهدية، الهبة، العطية، كلها يعني هنا بمعنى واحد. إذا كانت إيه يعني شيء منجز يعطيه الإنسان في حياته، في حياته، ليس يعني إيه تمييزا لها عن الوصية، يعني هذا التعريف احترازا من الوصية ليتكون بعد الموت، يقول: إذا مت فخذ كذا وكذا. هذه لا تدخل في أحكام الهبة والعطية التي معنا، لكن هنا في ما يعجل يعني أثناء الحياة. فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى عليه الصلاة والسلام. فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من المصالح. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالهدية من أسباب يعني التحاب بين الناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يكافئ عليها، يعني يكافئ المهدي بأن يهدي إليه أيضا هدية أخرى فيما بعد. فهذه الإثابة عليها، فكان صلى الله عليه وسلم يثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليه أن يكافئ المهدي بهدية أخرى لاحقا. وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. هو الحديث السخيمة كان في خطأ مطبعي في بعض النسخ، تذهبوا بالسخيمة، ماشي، تسل السخيمة أو تذهبوا بالسخيمة، هاتان الروايتين. في بعض النسخ مكتوب السخية نقص ميم، فهذه تصحح، يعني اللي نقص ميم تصحح. فإن الهدية تسل السخيمة أو تذهب بالسخيمة. السخيمة اللي هي يعني ضغينة الصدر، يعني السخيمة يعني كما في كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واسلوا سخيمة صدري، اسلوا السخائم صدورنا. السخيمة بمعنى الأغلال والأحقاد وكذا، وسلها بمعنى يعني ذهابها وإبعادها، يعني حتى يكون الإنسان سليم الصدر، يعني لا يحمل في صدره يعني غلا تجاه أحد أو أحقادا أو كذا. فالهدية تسل السخيمة أو تذهب بالسخيمة، يعني أحيانا يكون بين شخصين يعني أوقع الشيطان بينهما، فبينهما يعني شيء من الضغينة أو تغير الصدر أو كذا، فإذا أهدى إليه والثاني رد كافأه على الهدية وكذا، فهذا يذهب هذه السخائم ويؤلف بين القلوب. قال: وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، فليس له الرجوع فيها. عرفنا العقد اللازم والجائز. الشيء اللازم الذي لا يصح الرجوع فيه، لا يقبل الفسخ أو الرجوع فيه. فالهبة تلزم يعني خلاص لا يصح للواهب أنه يرجع فيها مرة أخرى. إذا قبضها الموهوب له، شخص أعطى عطية وقبضها الموهوب له بإذن الواهب، يعني هو أذن له أن يقبضها فقبضها. وطبعا القبض يمكن درس معنا يعني في فقه المعاملات من قبل ان اتكلمنا ان القبض هذا من الاشياء العرفية اللي هي في كل شيء بحسبه، يعني مثلا قبض الطعام الذي يكال او يوزن او كذا بان يكيله الانسان او يزنه وينتقل به فيعتبر قبضه، يحوزه الى رحاله او كذا، قبض مثلا العقار البيت او كذا بان يخلي بينه وبينه ويسلمه مفاتيحه ويمكنه من الانتفاع به، كل شيء يعني القبض فيه بحسبه. فهنا يقول ان الهبة اذا الانسان وهب هبة والموهوب له قبض هذه الهبة باذن الواهب فليس له الرجوع فيها. ورد يعني وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم مثل الواهب يرجع في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه ولازم. فيقول ان الهبة طالما الواهب يعني اعطاها للموهوب له والموهوب له قبضها خلاص اصبحت لازمة، لا يستطيع الواهب ان يرجع فيها مرة اخرى، يعني زي شيء زي بضاعة بعتها وسلمها المشتري وذهب بها خلاص انتهى الامر. اما قبل القبض فله الرجوع، يعني لو شخص قال مثلا اعطيت فلانا كذا ولسه المعطى لم يقبض الحاجة ممكن هو يرجع فيها في هذه الحالة فله الرجوع، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جزاز 20 وسقا من ماله بالعالية. والوسق كم صاعا؟ لا 60 صاعا، الوسق 60 صاعا ماشي، والصاع اللي هو 4 أمداد كذا، فكان هذه كمية يعني جزاز يعني حصاد يعني 20 وسقا من ماله بالعالية. العالية هي منطقة في المدينة يقال عوالي المدينة أو اسم يعني منطقة، وكان أبو بكر رضي الله عنه عنده يعني زراعات هناك وكذا في هذا المكان، ونحلها جزاز 20 وسقا من ماله بالعالية. فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جزاز 20 وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وكان أعطاها هذه العطية على أساس أنها إيه تقبضها يعني توكل يعني من يجمع لها هذه يعني هذه الثمار ويعني وتصبح إيه قبضتها، لكن لم تقبضها ولم تحزها. فقال لها الآن هو مرض يعني في مرض وفاته، فقال يا بني كنت نحلتك جزاز 20 وسقا لو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، لكن طالما هي لم تقبضه وهو الآن حضره الوفاة فقال هو الآن إيه مال وارث يقسم بقى مع الميراث وتأخذين نصيبك في الميراث مع بقية الورث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. قال وإن كانت الهبة في يد المتهب وديعة أو عارية فوهبها له فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء. المتهب اللي هو الموهوب له يعني، فالآن لو يعني أنت كنت إيه تركت شيئا وديعة عند آخر أو هو استعاره منك على سبيل العارية، يعني الآن أنت تركت مثلا شيء من ممتلكاتك وديعة عند آخر أو كان هو استعاره منك لمصلحته، يعني الوديعة هي لمصلحتك أنت تريد أن تحفظ هذا الشيء، أنت المالك تريد أن تحفظ متاعك فتركته عند آخر ليحفظه لك، والعارية أن هو الشخص هذا يحتاج إلى هذا الشيء من ممتلكاتك فطلبه وأعرته إياه أو كذا. المهم أنه موجود الآن في حوزة الطرف الآخر، فأنت وهبت له الشيء الذي كنت تركته عنده وديعة أو كان استعاره منك فوهبته، يعني الشخص مثلا كان استعار منك سيارتك وهي الآن السيارة في حوزته فوهبتها له وهي في حوزته، أو كنت تركتها عنده وديعة لأنك مسافر أو كذا وبعدين إيه قررت أن تهبها له، فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء، يعني هو بالفعل هو قابض لها بالفعل قبل الهبة بحكم الوديعة جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. فبحكم الوديعة أو بحكم العارية فهو الطرف الآخر هو قابض للشيء بالفعل، وأنت الآن وهبته الشيء الذي هو كان قد قبضه من قبل بسبب الوديعة أو العارية، فاستدامته لها يعني لبقاء الشيء عنده هذا يغني عن إيه قبضها ابتداء، كأنه يعتبر قبضها. واضح؟ نعم. استدامته يعني مواصلة الشيء من الدوام، يعني هو قبض الشيء. مثلا أنت شخص استعار منك مثلا القلم، هذا شخص استعاره منك وهو الآن في حوزته، خلاص، فقلت إيه وهبت لك هذا القلم، يعتبر قبضه. هو أصلا استدامة القبض يعني مداومة القبض، هو القبض نعم استمرار على الشيء، الاستدامة اللي هي من الدوام والاستمرار، مواصلة القبض. يعني هو القبض بالفعل حصل قبل أن تهبه إياه، هو كان قابضا له بحكم أنه استعار، فمجرد أنك إيه يعني تركته يواصل ويداوم القبض عليه فيعتبر كأنه قبضه. فبالتالي من لحظة الهبة ليس لك الرجوع في هذه الحالة، لأنه إيه يعني لحظة ما وهبته هذا الشيء هو قبضه، كان قابضا له بالفعل فيعتبر إيه قبضه، وبالتالي ليس لك الرجوع. وتصح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له. ممكن شخص اقترض منك مبلغا من المال، شخص اقترض منك $1,000 مثلا وهو في ذمته $1,000 لك، فوهبته إياها فيعتبر إيه هبة الدين لمن هو في ذمته، فهذا إبراء له من الدين. طالما وهبته إياه ما ينفعش بعد كده تأتي، لا يصلح بعد ذلك أنك تأتي وتطالبه لقضاء الدين مرة أخرى، لأنه إيه برئت ذمته من الدين لحظة أن وهبته هذا الدين. لا خلاص ما فيش رجوع طالما قبضه، وهو يعني يعتبر قابضا له بالفعل قبل الهبة، فأول ما وهبته يعتبر قد قبض المال كانت فبرئت ذمته، فخلاص ما عاد مدينا لك يعني بعدها. خلاص طالما انت وهبته يبقى اذا ايه اصبح قد برئت ذمته من الدين، لم يعد مدينا لك بهذا المبلغ. ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه، كل ما يجوز بيعه تجوز هبته، فأي شيء من الحلال الذي يعني يجوز بيعه فإنه يجوز أن تهبه. قال ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل، كأن يقول إذا حصل كذا فقد وهبتك كذا. قل هذه هبة غير صحيحة، المعلقة على شرط المستقبل فهذه غير صحيحة. إذا حصل هذا، إذا قل إذا حصل كذا وهبتك كذا، فإذا حصل هذا الشيء أنت بالخيار ممكن تهبه أو لا تهبه، الهبة السابقة قبل حصول هذا الشرط هذه غير صحيحة. ولا تصح الهبة مؤقتة، ما ينفعش الهبة تكون مؤقتة، كأن يقول وهبتك كذا شهرا أو سنة، لأنها تمليك للعين فلا تقبل التوقيت كالبيع. لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت، كأن يقول إذا مت فقد وهبتك كذا وكذا وتكون وصية تأخذ أحكامها. قل لك الحالة الوحيدة الممكن الهبة تعلق فيها بشرط المستقبل هو تعليقها على الموت، يقول إذا مت فسيارتي لك أو فبيتي لك، ففي هذه الحالة تعتبر وصية فتأخذ حكم الوصية، وأحكام الوصية ستأتينا إن شاء الله. ومن ضمن يعني أحكام الوصية أنها لا تجوز للورثة ولا تجوز إلا في حدود الثلث لغير ثلث التركة لغير الإيه الورثة. يعني فإذا كان الهبة هذه كانت يعني شخص قال إذا مت فهذا الشيء يكون لك، إذا كان الموهوب له هذا من ضمن الورثة، إذن إذا مات خلاص لا يأخذ شيئا، لأنه إيه؟ لأنها وصية ولا وصية لوارث. طيب إذا كان هذا الشيء الموهوب هو صحيح لغير الورثة، وهب لصديقه مثلا شيئا من ممتلكاته، بس علق هذه الهبة بالموت، وبعدين لما مات هذا الشيء كان أكثر من ثلث التركة، يبقى لا يحق له منه إلا في حدود ثلث التركة فقط وصية، والباقي يوزع على الورثة. قال: ولا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم، أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة، بل يجب عليه العدل بينهم بتسوية بعضهم ببعض. لا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم، ولا يجوز له أن يهب للجميع لكن مع التفضيل بينهم، يهب لهذا شيئا أفضل مما وهبه للآخر. فلا بد في الهبة أن يسوي بين الأولاد، وأن يهب لجميع الأولاد لا لبعضهم دون بعض. يجب عليه العدل بينهم بتسوية بعضهم ببعض. لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بشير رضي الله عنه ووالد النعمان نحل ابنه النعمان يعني عطية، وأم النعمان قالت لزوجها بشير إيه أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له إيه أولاد آخرون، وكان أولاده الآخرون من زوجات أخريات وكذا، فأرادت أن توثق هذه الهبة يعني، وقالت له إيه أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ لما جاء يشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: أرجعه. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. طبعا في بعض ألفاظ الحديث قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، قال: لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. حتى لو كان أحد الأولاد بما لا يستحق فإنه يكون عمل، نعم. هنا السؤال يعني إذا كان أحد الأولاد يضيع المال في حرام فهل له أن يعطي الذي يستعمله في الحلال ولا؟ في الحقيقة في هذه الحالة يمكن هو يعطيه يعني أشياء عينية، يعني ممكن يعني يجد طريقة ان هو لا يعينه على الحرام، لكن يمكن هو يعطيه اشياء عينية يعني تعادل ما اعطاه لابنه الاخر، اذا كان يعني الاصلح لاحد الاولاد انه لا يأخذ الاموال نقدا، ممكن يعني يعطيه اشياء عينية لا يستطيع استعمالها في الحرام او كذا يعني. طبعا في تفصيلات يعني مثلا من جهة ايه، اذا كان يعني احد الاولاد له ظروف يعني خاصة انه بحاجة الى شيء ما لا يحتاج اليه الاخرون من الأولاد، يعني أحد الأولاد مثلا مريض ويحتاج إلى عملية جراحية مثلا بمبلغ من المال، والآخرون أصحاء مثلا، أو واحد مريض يحتاج إلى نفقات علاج لا يحتاج إليها الآخرون فيعطي هذا نفقات للعلاج، لا يلزم أن يعطي الآخرين هذه النفقات، لكن يكون يعني في نيته أنه يعني ينفق على من يعني مرض منهم أنه يتكفل بعلاجه، وأنه في نيته أن الآخرين لو حصل لهم أن مرض أحدهم أنه سينفق عليهم ويعالجهم مثل ما أنفق على هذا أو كذا. مثلا يعني أحدهم مثلا يحتاج إلى إعانة في الزواج، مثلا جاء وقت زواجه ويحتاج إلى إعانة في الزواج، والآخرون صغار مثلا لم يأتي وقت زواجهم، فممكن هو يعطي هذا مثلا يعجل له أنه في حاجة إلى الزواج وحضر وقته، والآخرون يكون في نيته أنهم أيضا إذا وصلوا إلى سن الزواج أنه سيعينهم بما يقدر عليه وهكذا. يعني القصد أنه إذا كان لأحدهم حاجة يعني ليست للآخر فيمكن أن يساعد صاحب الحاجة بنية أنه إذا احتاج الآخر مثل حاجته أنه ساعده مثل مساعدة. نعم، عدم العدل بين الأولاد مما يأثم به الوالد. طبعا برضو في مسألة التسوية بين البنين والبنات في هبة الأولاد، يعني التسوية بين البنين والبنات، جمهور الفقهاء على أن العطية للأولاد يسوي فيها بين البنين والبنات، فيعطي إذا أعطى هذا $1,000 يعطي البنت $1,000 مثله. ويعني في رأي آخر يعني بأنه يقسم بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين كتقسيم الميراث، يعني مثل الميراث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعض العلماء توسط يعني قال لك إن في فرق بين العطايا الصغيرة والعطايا الكبيرة التي كأنها تقسيم للميراث، يعني كأنها تعجيل لقسمة الميراث. إذا كان يعطي عطايا كبيرة يعني كأنه يقسم ممتلكاته، يوزع ممتلكاته من العقارات والأراضي وكذا، ففي هذه الحالة يعني ينبغي إن هو إيه يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذا كأنه يعني تعجيل للميراث. لكن عطايا يعني صغيرة مثلا بيفرق عليهم، مثلا الشخص مثلا وسع الله عليه ويفرق على أولاده كل واحد $1,000 ولا كل واحد $100 ولا كذا، فيسوي بينهم البنين والبنات في هذه الحالة يعني. نعم. نعم. فهل يجوز في حياته أن يأخذ لكل واحد منهم شقة؟ نعم طبعا. هل الوصية حتى لا ينتهي الخلاف بينهم فيما بعد نعم. نعم لا حرج أن أخونا يسأل، لو شخص مثلا يمتلك يعني عقارا فيه 6 شقق مثلا وعنده 6 أولاد ويريد أن يقسم يعطي يكتب لكل واحد شقة باسمه، لا حرج في هذا، بالعكس هذا من العمل الطيب يعني، و يعني دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك ودينار أنفقته على مسكين أو كذا خيرها الذي أنفقته على أهلك، فكل إنسان يعني ينفق على من يعول ويكفيه وكذا، لا حرج فيه إن شاء الله يعني إذا عجل بالتقسيمه يعني بما لا يضر به، يعني هو برضو إيه يعني لا يقسم مثلا كل أمواله في حياته بحيث من ناحية المفاضلة، يعني من ناحية الجواز هو جائز يعني بس، لكن من ناحية يعني هل الأفضل هذا أو لا، يعني الأفضل أنه برضو يبقي شيئا في ملكه حتى إذا احتاج في آخر عمره أو كذا لا يسألهم، لا يكون محتاجا إلى أن يسألهم ويطلب منهم، يكون هو المتفضل يعني عليهم، لكن يمكن أن يقسم يعني جزءا مما يملكه على أولاده في حياته ويبقي جزءا إلى الميراث يعني. نعم، إذا مثلا هذا من أمثلة يعني يكون بعض الأولاد بحاجة لا يحتاج إليها الآخر، إذا هو أولاد تتفاوت أعمارهم، منهم كبار قد تزوجوا ويعملون وينفقون على أنفسهم وصغار لا يوجد من يعني يعوله، هو الذي يعني عليه أن يعولهم وينفق عليه، لا حرج في هذه الحالة أنه ينفق على الصغار هؤلاء طعامهم وسكناهم و كسوتهم ونفقتهم وكذا، أما الكبار فهم يعملون مثلا ينفقون على أنفسهم، وفي هذه الحالة قد عدل لأنه الكبار هؤلاء هو برضو أنفق عليهم في صغرهم حتى استقلوا بأنفسهم، وهو ينفق على هؤلاء الصغار حتى يصلوا إلى سن يعملون فيه ويستقلون بأنفسهم، فليس هذا مما يتنافى مع العدل، إن أحدهم بحاجة ليس لا يحتاجها الآخر فهذا لا يتنافى مع العدل، لكن إذا تساوت حاجتهم كلهم يتساوون في الحاجة يجب التسوية بينهم في العطية. نعم هذا برضو لا حرج فيه، انه اذا وضع حافزا مثلا مكافأة لمن يعمل شيئا طيبا او كذا انه يعطيه مكافأة، فاحد هؤلاء تميز عن الاخرين بانه ادى هذا العمل فاعطاه المكافأة، لا حرج في هذا طالما يعني هو في نيته أن هذه المكافأة لمن يتميز منه، أي واحد منهم كان سيتميز كان سيعطي، ليس في نيته أنه مثلا خصص المكافأة لشيء مثلا لا يحسنه إلا واحد منهم ولا يمكن أن يحسنه الآخرون، يعني وكأن فيها نوع من التحايل حتى يعطي واحدا ويحرم الباقي، لكن لو شيء يعني كل واحد منهم يعني يمكن أن يجد ويفوز به وكذا وجد أحدهم وفاز وأدى هذا العمل الذي يستحق عليه المكافأة إن شاء الله لا حرج فيه. طيب قال فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملا وأداء إن علم ذلك. التحمل والأداء، التحمل اللي هو تلقي الشهادة، والأداء اللي هو تأدية الشهادة عند القاضي أو كذا. فمن جهة التحمل يعني إذا جاء يشهدك على الواقع، شخص مثلا أعطى أحد أولاده دون الباقين وجاء يشهدك، فإيه لا تشهد على هذا، لا تتحمل الشهادة، فهذا من جهة تحمل الشهادة. طيب لو أنك تحملتها، يعني أنت رأيته أعطى بعض أولاده وحضرت هذا وبعدين جاء يستشهد بك لتؤدي الشهادة عند القاضي، جاء بعد ذلك مثلا وأنكر يعني أو الولد الذي أعطي ليس عنده إثبات ويحتاج من يشهد معه عند الحاكم ليثبت هذه العطية، لا تؤدي هذه الشهادة، لا تذهب معه ولا تساعد، لأن تأديتك لهذه الشهادة إعانة على الإثم، فلا تشهد معه على الجو، يعني لا تتحمل الشهادة ولا تؤديها بما يعين على الإثم يعني. قال وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة إلا ما استثناه الشارع وهو الأب، فله أن يرجع فيما وهبه لولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الوالد، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال كما أن للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، ممكن أن الوالد يأخذ من مال ولده ما لا إضرار فيه بالولد ولا يحتاجه الولد، يعني الولد لا يحتاجه لحوائجه، يعني أحد أولاده عنده مال فائض ويأخذ من المال الفائض لأحد أولاده بغير إضرار بهذا الولد وبما لا يحتاجه هذا. لحديث عائشة رضي الله عنها إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره. وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر، ما لا يضر الولد. النسخة عندكم الولد ولا مفروض الولد، يعني ما لا يضر الولد ولا يتعلق بحاجته. بل إن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه ويقضي له حوائجه. قال وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره، الوالد ليس له أن يتملك من مال الولد ما يضر بالولد أو تتعلق به حاجته أو يعني ما يحتاجه الولد، مثلا الحوائج اللي زي أجرة سكنه ونفقة طعامه وشرابه ونفقة من يعوله، فلا يأخذ من ولده ما يحتاجه الولد ولا ما يسبب ضررا للولد، لكن له للوالد أن يأخذ يعني من مال ولده ما كان يعني فائضا لا يضر به ولا يحتاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وبرضه في موضوع الأخذ من الولد يعني من زي فكرة العدل في العطية، فبرضه لا يأخذ من أحد الأولاد يعني دونا عن الباقين ممن هم يعني في مثل ظروفه، إذا كان كل الأولاد مثلا في مثل ظروفه أنهم عندهم أموال فائضة أو كذا، فلا يأخذ من مال أحدهم ويتعمد ذلك دون الباقين وهم يعني في نفس ظروف المأخوذ منه أو كذا، فهذا يشبه إيه؟ إعطاء العطية لأحدهم دون الآخر، فبرضو الإضرار بأحدهم دون الإضرار بالآخرين، أو يأخذ من أحدهم من أجل أن يعطي الآخرين، برضو هذا مما يدخل في عدم العدل يعني في العطية. لكن إذا كان الوالد يعني يحتاج مثلا شيء من النفقات، وأحد أولاده موسع عليه وعنده مال فائض والباقون ليسوا كذلك، فأخذ الوالد لحاجة نفسه يعني من مال الابن الذي عنده مال فائض وكذا، فهذا مما عفي عنه. قال: وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه. الأب اقترض من الابن، والابن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أباه ويقول إن أبي إيه يعني اقترض مني ولم يسدد يعني ما عليه من الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين، وقد قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد طبعا. لكن إذا سدد الوالد يعني ما عليه من الدين يقبل الابن، لا حرج فيه. ما عدا النفقة الواجبة على الوالد فللولد مطالبته بها لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب. قل يعني الحالة الوحيدة التي يعني يمكن للولد أن يطالب والده فيها إذا كان الوالد يعني مقصرا في النفقات الواجبة عليه، يعني نفقة إطعام الابن وكسوته وإيوائه في مسكن وكذا. فإذا كان الابن يعني عاجزا عن الكسب وأبوه يعني قادر أن ينفق عليه ومع ذلك لا ينفق عليه، ممكن في هذه الحالة يطالبه عند الحاكم والحاكم يجبر الوالد على الإنفاق على الابن. ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هند بنت عتبة رضي الله عنها كانت زوجة أبي سفيان، وقالت إيه اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا من أخذ الزوجة من مال زوجها ما تنفق على نفسها وأولادها بالمعروف، ومثله أيضا لأن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، وكذلك الولد إذا لم ينفق عليه أبوه بالمعروف، يعني كلمة بالمعروف يعني بما جرى به العرف أن ينفق على أمثاله، يعني مثلا جرى العرف مثلا بنوعية الطعام، نوعية الملابس، نوعية كذا، فإذا هو الوالد يعني من كان في مثل ظروفهم المادية يعني جرى العرف أنهم ينفقون بطريقة معينة، فإذا أنفق عليه بأقل يعني مما يعني هو متعارف عليه في من كان في مثل ظروفهم، له أن يأخذ ما يكفيه بالمعروف قدر الكفاية فقط، وإذا وله أن يشتكيه إلى القاضي أو كذا لينفق. قال: والهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدور، يعني غل الصدور وكذا. قال: ولا ينبغي رد الهدية وإن قلت، وتسن الإثابة عليها. لا ينبغي رد الهدية وإن قلت، مهما كانت الهدية قليلة ينبغي أن تقبلها، ويسن الإثابة عليها يعني وأن تكافئ المهدي وتهدي إليه كما أهدى إليك. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وذلك من محاسن الدين ومكارم الشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. يعني لو أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة، وكان الذراع يعني أحب أجزاء الشاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. الكراع هذا اللي هو يعني يسموه الكوارع، هذا نعم أقل يعني أقلها يعني أردأ شيء في الشاء أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أهدي إلي يعني الشيء القليل قبلت ولو أهدي إليه الكثير لقبلت. لكن طبعا هناك يعني ضوابط، يعني مثلا إيه إذا كان المهدي ممن يمن على المهدى، يعني أحيانا بعض الناس يعطي العطية ثم يمن بها، عرف أنه منان ويظل يعني يذكره بهذه العطية ويؤذيه بهذا العطاء أو كذا، فهذا عذر. يعني أنا القصد أن يسن قبول الهدية ما لم يكن هناك عذر يعني يمنع من قبولها، مثل أن يكون المعطي منانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لقد هممت ألا يعني آخذ أو ألا يعني أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي. سمى النبي صلى الله عليه وسلم القبائل التي يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقبل إلا منهم وألا يقبل من سواهم، لأنهم إيه كانوا يعني يمنون وينتظرون أن يردها، يعني ويستقلون ما يكافئون به إذا كوفئوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته يكافئ على العطية بأكثر منها عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الأعراب وكذا كان مثلا فيهم جفاء وكذا، وربما يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في أن يرد بعطايا يعني كبيرة، فإذا رد بأحسن منها يستقلونها، وربما يعني ذكروا العطاء أو شيء ما ذكر، فهذا يكون من الأعذار يعني. أو كانت الهدية مثلا فيها نوع من الرشوة أو من أجل يعني مداهنته في باطل أو إسقاط شيء من حقوق الله تعالى أو شيء من هذا. هناك يعني طبعا بعض الأعذار يعني مثل قول منها قول سليمان عليه السلام لما رد هدية بلقيس، يعني قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون وكذا، ورد الهدية ولم يقبلها لهذا العذر يعني. إذا شك في مصدر مال المهدي وأنه ربما يكون ماله من حرام، إذا شك يعني هذا لا يمنع قبول الهدية، يعني طالما غير متيقن أن مصدر الهدية من حرام فله أن يقبل الهدية. هذا من الخطأ يعني، هنا يذكر يعني بعض العائلات العربية وكذا، يعني ربما يهدون للابن أكثر من البنت وكذا، بزعم أن البنت يعني زوجها سينفق عليها والابن يعني، فهذا ليس عذرا يعني، ينبغي في الهدايا أن يسووا بينهم في العطايا، يسوي بين أبنائه في العطايا. نعم تفضل. نعم، فحقيقة هذا سؤال مهم يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هل المقصود يعني أن الأب له أن يأخذ من مال الابن حتى لو كان الأب بغير حاجة يعني يأخذه تكسرا أو كذا، أو أن هذا فقط يعني معناه أن الأب إذا احتاج له أن يأخذ من مال الابن ما لا يضر بالابن ولا يحتاجه الابن؟ ففي الحقيقة كثير من الفقهاء يعني وضعوا هذا القيد، وهو يعني كلام قوي يعني أن المقصود أنت ومالك لأبيك، يعني أن الأب إذا احتاج له أن يأخذ من ابنه بقدر ما يسد حاجته، لكن إذا كان الأب مستغنيا وفقط يأخذ كده من مال الابن يعني الأشياء يعني زائدة عن حاجته وكذا، فهذا يعني ليس له هذا يعني. نعم، هي الحاجة يعني الحاجة بالمعروف، يعني دائما زي فكرة الأخذ بالمعروف إن هي الحاجة برضو، يعني الأب يأخذ من مال الابن أيضا الحاجة بالمعروف يعني بما جرى به العرف، يعني في أمثلة ممكن شيء مثلا يكون يعني في أعراف مثلا من هم في مثل ظروفهم إن هذا الشيء ضروري، وفي أعراف أخرى ممكن هذا الشيء يكون من الكماليات، فإذا كان في أعراف من هذا الشيء يعني من الأمور يعني هي طبعا مرتبة الحاجة أعلى من يعني أخف من مرتبة الضرورة. يعني في مرتبة الضرورة اللي هو يعني إنه حيموت أو يهلك أو يتلف عضو من أعضائه إذا لم يأخذه، هذه مرتبة الضرورة. هناك مرتبة الحاجة يعني شيء يحصل له يعني حرج ومشقة شديدة إذا لم يحصل عليه، لكن لا يصل إلى درجة الضرورة. فالحاجة تبيح له أنه يأخذ من مال الابن، بس بشرط أن المأخوذ هذا لا يحتاج إليه الابن. يعني إذا الابن يحتاجه يبقى هنا لا يسد الأب حاجته بالإضرار بحاجة الابن، لكن إذا الابن عنده فائض والأب يعني يحتاج، يعني بمعنى أنه يحصل له يعني عنت أو مشقة شديدة بسبب عدم حصوله على هذا الشيء، فله أن يأخذه من ابنه إذا كان فائضا عن حاجة الابن. من أكثر ماله حرام، طالما ماله مختلط يعني فيه حلال وفيه حرام، حتى لو كان أكثره من حرام يجوز قبول هديته في هذه الحالة. نعم طبعا الكسب الحرام هنا اسمه على صاحب المال، والمهدى إليه يعني ينوي أنها من قسم الحلال يعني من ماله طالما لم يتعين أنها تكون من الحرام. ما احنا قلنا اذا كان ماله مختلطا يعني هو ربح من قمار مثلا بعض الاموال، لكن عنده اموال اخرى يعني ليست كل امواله من القمار، هو عنده مصادر من الحلال وربح اموالا من القمار فدخلت في حوزته، فهو طبعا تحريم يعني الاموال التي ربحها من قمار مثلا، هذه اموال نقدية، النقود حرمتها ليست في ذاتها وانما في طريقة كسبها، فهو الحرمة هنا ليست في ذات الورقة الدولار هذه بعينها وإنما في طريقة تملكها، فهو تملكها بالنسبة للمتملك لها حرام، لكن بالنسبة للمهدى إليه طالما المتملك ماله يعني عنده أموال من حلال ومن حرام فيجوز له أن يقبل الهدية. ممكن يعني المال يكون حراما على يعني على المعطي وحلالا للمعطى، مثل حديث يعني القصد أن طريقة انتقال المال إلى الشخص لها تأثير في الحب، مثل حديث بريرة لما يعني تصدق عليها بالصدقة فأهدت منها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه الصدقة، إن الصدقة لا تحل لنا آل محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يحرم عليهم الصدقة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة ويقبل الهدية، فلو تصدق على النبي صلى الله عليه وسلم بصورة مباشرة لحرم ذلك عليه، لكن تصدق على بريرة أما اعتقتها عائشة رضي الله عنها، فتصدق على بريرة بشيء فأهدت منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فهنا العبرة بطريق وصولها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تصل إليه بطريق الصدقة، فأخذوا منه أن المال يعني ممكن يصل إلى شخص بطريق محرم ثم يصل إليك أنت نفس هذا المال منه بطريق مباح فيكون حلالا لك، والحرمة تكون عليه هو. يعني زي الآن أنت مثلا إذا يعني عملت عند شخص نصراني أو يهودي مثلا في محل مثلا تجاري أو شركة مملوكة لشخص يهودي أو نصراني، هذا الشخص هو يكتسب ماله من حرام، يتعامل بالربا والقمار وبيع المحرمات إلى آخره، لكن العمل الذي أديته له أنت أديت إليه عملا مباحا، أنت عملت عنده عملا مباحا وتقاضيت الأجرة على هذا العمل المباح، أنت الآن غير مسؤول عن هو اكتسب ماله بطريق محرم، هو المسؤول عن هذا، لكن أنت الآن أديت إليه عملا مباحا، أنت سائق سيارة مثلا ووصلته إلى مكان وتقاضيت أجرة على توصيله، لأن اللي ركب معك هذا وأعطاك الأجرة على التوصيل هو اكتسب ماله، هذا جابه من قمار، جابه من ربا، جابه من بيع شيء حرام، هذا هو مسؤول عنه، أنت مسؤول عن أنك أخذت منه هذا المال عوضا عن خدمة مباحة قدمتها له وتقضيت أجرتك عليه. نفس الشيء يعني ما يجوز قبوله كأجرة على عمل يجوز قبوله كهبة. نعم حاضر تفضل. هل يجوز للمرأة التصرف بمال زوجها هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه؟ الجواب يعني قالوا يجوز في الصدقة اليسيرة التي يعني جرى العرف أنه يعني لا يمانع منها ولا وأنه يتسامح فيها. تصدق يعني جاء مثلا سائل سأل فأعطته دولارا ولا جاء أعطته طعاما يعني رغيفا ولا أعطته كذا، فهذا يعني لا يشترط فيه إذن الزوج. لكن إذا كان صدقة كبيرة يعني تضر بمال الزوج وجرى العرف يعني أنه يعني أن مثلها يعني يحتاج فيه إلى إذن، فلا بد أن تستأذنه قبل التصدق بها إذا كان تتصدق من ماله هو يعني. نعم. بالنسبة لعدم قبول سليمان عليه السلام للهدية وقبول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام للهدية، هو طبعا قالوا يعني ان الهدية اذا يعني كانت في سبيل انها رشوة مثلا لكي مثلا يتركهم على كفرهم، يعني هم قوم كافرون وكان مأمورا بقتالهم مثلا ودعوتهم الى الاسلام وكذا، ويعطونه الهدية من اجل يعني ان يعني إسقاط شيء من حقوق الله تعالى، سنوجب عليه حد مثلا ويعطي هدية حتى يعفى عن الحد الذي وجب عليه أو شيء من هذا القبيل، فهذا يكون من يعني يقال أنه رد الهدية لعذر بحسب يعني شريعته وبحسب كذا. نعم. فالأصل أن الإنسان يقبل الهدية ما لم يكن هناك عذر يمنعه من قبولها. يعني الابن يتاجر في بضائع محرمة أو كذا، الابن يتاجر في بضائع محرمة والوالد نعم، هل يعني التجارة كلها حرام أو أنه يعني مال الابن مختلط يعني فيه حلال وحرام؟ مال الابن مختلط يعني فيه حلال وحرام، للأب أن يأخذ يعني ما يحتاج إليه بالمعروف من مال الابن المختلط، يعني لا حرج في هذا. لا، لو كان المال يعني مال الابن كله حراما فيأخذ يعني في هذه الحالة يعني من باب الضرورة والحاجة يعني، لكن يتعفف عنه إلا إذا وصل يعني إلى حد الضرورة أو الحاجة يعني، لكن إذا كان مال مختلطا ممكن يأخذ حتى زيادة عن حاجته يعني ويقبل منه الهدية ويأكل عنده وكذا إذا كان مال مختلط. لكن إذا كان مال يعني كله حرام خالص ليس فيه أي مصدر من الحل فيأخذ فقط يعني بقدر الحاجة وبقدر الضرورة. يشتغلون في البنك ايش طبيعة العمل في البنك يعني؟ نعم. هو في الحقيقة بالنسبة لقاعدة يعني قاعدة يعني اللي هي مسألة التعاون على البر والتقوى والتعاون على الإثم والعدوان، فهم يعني الأمر له ضابط يعني، وهو أن التعاون على الإثم والعدوان الذي يكون محرما ومنهيا عنه هو الإعانة المباشرة المقصودة، أما الإعانة غير الإعانة المباشرة أو المقصودة يعني المباشرة أو المقصودة، أما الإعانة إذا كانت غير مباشرة ولا مقصودة فهي حلال، بمعنى أن يعني مسألة توسيع دائرة الإعانة على الإثم والعدوان أنت ممكن تنظر إلى يعني أن الشخص مثلا الذي يزرع عنبا ان هذا يعين على زراعة العنب تعين على الاثم والعدوان، انه لو احنا منعنا زراعة العنب بالمرة معناها ان ايه هنمنع الخمر بالمرة منعا نهائيا، فكن احنا نسمح بزراعة العنب يبقى هذا يعني باعتبار ان ربما بعض الناس يزرع عنبا ويصنع منها خمرا، يعني شيء على الطريقة غير مباشرة يعني. واي مثلا تعامل مع يهودي او نصارى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري من اليهود والنصارى، فانت الان لو رحت اشتريت شيئا بدولار من يهودي او نصراني، اشتريت منه رغيف خبز مثلا من محل خبز لشخص يهودي، ممكن تنظر لها نظرة اخرى انك تعينه على الاسم والعدوان، ممكن هو يأخذ هذا الدولار وهو يشرك بالله تعالى، والدولار هذا سوف يعني يستعين به على البقاء في الحياة والإشراك بالله والمشارك، فممكن الإنسان ينظر له بهذه الطريقة. طبعا هذا أمر فيه يعني عنت ومخالف للشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صاعا من شعير من يهودي ورهن درعه عند اليهودي وكذا، ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا ربما يعينه على الإثم والعدوان، ممكن يأخذ الدرع دي ويروح يحتمي بها من المسلمين فيستعين بها، مش عارف على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى هذه الأمور. فالقصد أن الإعانة إذا كانت مقصودة، بمعنى أنك مثلا أعطيت شخصا مثلا شخص يشرب الخمر وأنت أعطيته مثلا يعني 10 دولارات وقصدت أن يشتري بها الخمر، يعني أنت في قصدك أنك تعطيه إياها بنية أنك إيه تساعده على شرب الخمر، رأيته مثلا سيأخذ هذه 10 ووقف عند المحل عند الخمارة ويريد أن يشتري وأنت أعطيته وفي نيتك يعني أنك إيه تقصد مساعدته على فعل المحرم، فهنا يحرم. كذلك الإعانة المباشرة أنك تناوله الخمر ليشربه، تناوله الخمر ليشربه مثلا، فهذه إعانة مباشرة. لكن مثلا أن شخص يشرب الخمر وأنت اشتريت منه خبزا وأعطيته قيمة هذا الخبز، وليس في نيتك أن ثمن الخبز هذا أنك أعطيته إياه ليستعين به على شرب الخمر، فأنت لا قصدت أنك تعينه على شرب الخمر ولا أعنته عليه بطريقة مباشرة. أنت صحيح اشتريت منه بضاعة وهو ممكن الله أعلم ماذا سيصنع بثمن هذه البضاعة، هو يأكل محرمات ويشرب محرمات، فاحتمال أنه سيستعمل هذا المبلغ في شراء شيء محرم، لكن أنت ما قصدت هذا ولا أعنته عليه بصورة مباشرة، يعني لا أنت الذي أعطيته المحرم مباشرة ليتناوله، ولا أنت أعطيته مالا مثلا مباحا وفي نيتك أنه يستعين بها الحرم، فهنا يكون التعامل حلالا. وبالتالي يعني تنحل يعني إشكالات كثيرة، التعامل مع شخص مرابي ولا شخص كذا، تنظر إلى طبيعة التعامل معه، والله لو أنت يعني تعطيه أشياء سواء هدية أو أجرة عمل أو بيع وشراء أو كذا، وليس في قصدك أن تعينه على الحرام ولم تعينه عليه بصورة مباشرة فهو حلال. فقس بقى على هذا يعني تفاصيل الأمور يعني. لو هذا مش جواب مباشر يعني عن مسألة العمل في البنك، يعني العمل في البنك طبعا برضه يعني هذه مسألة أخرى، يعني فيك يعني معظم الأعمال في البنوك بتكون إعانة يعني مباشرة على المحرم أو كتابة محرم. بس الجواب بصفة عامة يعني أن أي نوع من العمل ليس فيه إعانة مباشرة على الإثم والعدوان ولا مقصودة فيكون حلالا يعني. يعني شخص يعمل مثلا عند حكومة مثلا ظالمة مثلا أو كذا وتوفر وظائف ويعمل في وظيفة مباحة وكذا، فيقول لك ان هذه الوظيفة مثلا ستعين هذه الحكومة على الظلم وعلى كذا، بس هذه اعانة غير مباشرة وغير مقصودة، انت ما يعني ما شاركت في الظلم يعني بصورة مباشرة ولا قصدت يعني انك تعينهم، انت قصدت انك تعمل عملا مباحا وتتقاضى اجرة عليه وهم ظلمهم وزرهم عليهم وهكذا يعني. فقس على هذا يعني كل الامور ان شاء الله، يعني هذا هو الضابط. نعم. فهل أنا ملزم بشراء من المسلم؟ لا لست ملزم. يعني هذا نفس السؤال، أن لو أن شخصا مثلا غير المسلمين يبيع بضاعة أجود أو أرخص من البضاعة التي يبيعها المسلم، لست مجبرا أنك تشتري من المسلم بضاعة أردأ أو بضاعة أغلى، لك أن تشتري البضاعة التي فيها مصلحتك بسعر أرخص وبضاعة أجود، وطالما البضاعة حلال وتدفع قيمتها لا يعتبر هذا إعانة له على إثم ولا عدوان ولا أي شيء. نعم والله الأصل في العمل في البنوك الربوية أنه محرم، لأن يعني طبعا طبيعة العمل في البنوك الربوية يعني توجد بعض الأشياء الحلال، مثلا إيداع الأموال عندهم، حوالة الأموال كذا، لكن من ناحية الواقع يعني تقريبا لا تكاد تجد يعني حرفة يعني أو وظيفة داخل البنك مخصصة فقط للمجال الحلال. يعني نظريا لو فرض يعني أن في وظيفة داخل البنك يعني مخصص شخص مثلا فقط وظيفته ان هو فتح حسابات اللي هي الجارية بدون فوائد، او العمل في تحويل الاموال مثلا من حساب لحساب اخر، يعني ومتخصص في عمل مباح يكون حلالا، لكن في العادة ان هو الموظف يؤدي بعض الاعمال الحلال ويلزم باعمال كثيرة محرمة، يعني يباشر كتابة يعني الفوائد وإعطاء الفوائد وقبضها وكذا وإلى آخره، فيكون حراما لأنه يباشر المحرم. يعني نعم، فإذا كان في يعني إعانة مباشرة على الحرام فهي حرام. يعني تفضل. يعني أعمال تنظيف في البنك، التنظيف يعني هذا ممكن نقول أنها في دائرة الشبهات، يعني برضو إذا نظرنا إليها ليست إعانة مباشرة على الإثم ولا مقصودة وكذا، يعني فالأصل فيها الحل، يعني ما تكون يعني فقط في دائرة الشبهات، يعني ليس لا تصل إلى درجة الحرام. ما هي الشبهات يعني من استبرأ يكون أحسن، لكن يعني لا تصل إلى درجة التحريم، يعني طالما عمل يعني ليس له فيه مباشرة للإثم. يعني نعم، هي دائما حكم الشبهات أنه يعني أي شيء من المشتبهات فإنه لا يحرم اجتنابه، يعني لا يجب على الإنسان أن يترك الشبهات، وإنما يستحب له أن يبتعد عما فيه شبهة. يعني الأصل في الأشياء الحل لا تحرم إلا إذا تيقن حرمتها، فأي شيء غير حرمته غير متيقنة فالأصل أنه يحل لك، لكن كونه مشتبها معناه أنه يستحب ويفضل أن تتركه، لكن لا يجب أن تتركه إلا إذا تيقنت حرمته. غير مسلمين، هذا انهم غير مسلمين، يعني معظم الاموال من الفوائد والبنوك التي تعمل بالفائده لهم. نعم، ولكن العقد الذي تقوم انت به هو عقد مشروع ان شاء الله لا حرج فيه. يعني اخذنا يقول توجد احيانا بنوك غير اسلاميه واصحاب البنك من غير المسلمين، وقد يكون من اليهود من النصارى، وعندهم قسم للمعاملات الربوية وجعلوا قسما للمعاملات الإسلامية. فأحيانا بعض البنوك غير إسلامية وعندهم قسم للمعاملات الإسلامية أو قسم لبيع البيوت عن الطريقة الإسلامية، لا حرج في هذه الحالة أنك تشتري منهم عن طريق عقودهم الإسلامية، وأن تتعامل مع هذا القسم الذي معاملاته إسلامية حتى لو كانوا هم غير مسلمين، وحتى لو كانوا عندهم قسم آخر للمعاملات المحرمة لا حرج في التعامل مع القسم الحلال. نعم، ان شاء الله. نعم، انت غير مسؤول بعد ذلك، انت عندما صلتك بهم تعاملك معهم انت تتعامل معهم تعاملا حلالا، بعد ذلك المال الذي ياخذونه منك بعد هذا ماذا يفعلون به هذا هم مسؤولون عنه، او العقد يعني بعد ان تم العقد معهم ماذا يفعلون بعد هذا؟ هم مسؤولون عنه. لست مسؤولا عن هذا ان شاء الله. لا حرج. نعم صار الاخ تفضل. نعم ايوه. ما لم نعم نعم نعم يعني عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر يعني ما غنمه ما وزعه الإمام على المقاتلين وكذا أصبح ملكا لهم هم أحرار في التصرف فيه بما يريدون يعني. فإذا أراد أن يبيعه لا حرج، إذا أراد أن يجعله وقفا لا حرج، إذا أراد أن ينتفع به لنفسه ويتركه ميراثا لأولاده من بعده لا حرج طالما وزع عليه. إذا جعله وقفا خلاص سيأخذ أحكام الوقف أنه لا يباع ولا يورث. الله يبارك. وفي طبعا حيجينا إن شاء الله في بعد كده يعني أحكام يعني الأراضي التي تغنم من غير المسلمين في الحروب وكذا، في منها يعني ما صولح أهله عليه وفي ما أخذ عنوة وفي ما أسلم أهله عليه، كل قسم يعني له تفصيلات وكذا. لكن الكلام يعني بصفة عامة إذا كان مال يعني مما تملكه صاحبه أصبح حرا إن إما أن يبيعه وإما أن يتصدق به أو يقفه أو يفعل فيه ما يريده. هذا صلى الله عليه وسلم.